إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فتكثر هذه الأيام أسئلة الناس عن زكاة الزيت والزيتون، فهذا موسم جني الزيتون تلك الشجرة المباركة، وبلادنا ولله الحمد والمنة غنية بهذا النوع من الشجر، بل رأيت في بعض الأماكن كعجلون أشجار زيتون يزيد عمرها عن 1000 سنة وما زالت تعطي وتثمر. وزكاة الزيتون من الزكوات التي وقع خلاف بين أهل العلم فيها، والراجح وجوبها، وهو قول جماهير أهل العلم، فجزم بالوجوب علماء الحنفية والمالكية، وهو قول عند الإمام أحمد، وهو القول القديم عند الإمام الشافعي. والأدلة النقلية غير ظاهرة في المسألة، لكن ذكرت لكم أكثر من مرة في هذا المجلس وغيره أن هنالك شيء يسمى عند الفقهاء إلغاء الفارق، فالتمر واجب بالنص لأنه طعام مدخر، وكذلك الزيتون فهو طعام مدخر يمكث فترة ويبقى صالحا للأكل، كالأرز في بعض البلاد، بعض البلاد لا تأكل القمح والخبز، وإنما محصولها الذي تقتات به طوال السنة إنما هو الأرز، فالأرز يلحق القمح، وهذا ليس قياسا إنما هذا بإلغاء الفارق. زكاة الزيتون لابد فيها من النصاب، ولا يلزم حولان الحول، والنصاب كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والمراد بالصدقة الزكاة، فنصاب زكاة الثمار 5 أوسق، وال5 أوسق تعادل 611 كيلو في موازيننا اليوم. يعني بعض الناس يكون عنده في البيت، أمام البيت أو في داخل البيت، شجرة أو شجرتين من شجر الزيتون، ولما يأتي الموسم يجز ويلتقط هذا الزيتون، ولعله يعصر منه أحيانا تنكة أو تنكتين، وما يبلغ 511 كيلو، هذا ما عليه شيء، هذا ما عليه شيء. بعض الناس عنده شيء كبير لكن هو لا يتاجر فيه، وهذا الصنف من الناس يترخص ما يخرج زكاة، يهدي الأقارب، يهدي الجيران، يهدي الأحبة، هذا لا يغني، هذا لا يغني. فمن ملك وكان حصاد شجر الزيتون التي عنده 511 كيلو وأكثر، فيجب عليه أن يؤدي الزكاة. كيفية الزكاة نأتي بعد قليل. بعض الناس يبيع الثمر للتجار، يكون عنده بستان في زيتون ويبيع ثمر الزيتون قبل أن يجزه وهو على الشجر. الواجب في حقه ألا يبيع هذا الثمر حتى يبدو صلاحه، وأما الثمر غير منعقدة فهذا يسمى عند علمائنا بيع فيه غرر. إذا بعت شجرا فيه عليه ثمر والثمر لم يظهر ما بدا صلاحه لا يشرع. واختلف أهل العلم لو أن بعض الشجر بدا صلاحه وبعضه لم يبدو صلاحه، والراجح في هذه الصورة الجواز، لأن المناخ يظهر منه أن الشجر الثمرة صالحة، وهذه تعجل إخراجها وهذه لم يتعجل إخراجها. فلو ظهر في بعض الشجر بدو الصلاح فحينئذ يجوز بيع الزيتون. طيب من باع الزيتون ايش يعمل؟ من بيع الزيتون في حق الفقراء، مثلا انا عندي شجر بتقدر ب10,000 كيلو زيتون، وهنا مسألة مهمة، ستمائة وحداشر كيلو، العبرة بالزيتون ولا بالزيت؟ العبرة بالزيتون، العبرة بالزيتون، 111 كيلو العبرة أن تكون إيه؟ زيتونا وليس زيتا. لكن أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله يقول إخراج زكاة الزيتون زيتا أحسن، لأنه هو في معنى الادخار في جعل الزيت جعل الزيتون زيتا أظهر من إيش؟ أظهر من الزيتون، يعني بصير شبيه جدا فيما في التمر في بلاد الحجاز، يعني أهل الشام يدخروا زيت وأهل الحجاز يدخرون تمرا لا يوجد زيت عندهم حتى يدخروا. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول الأحسن أن يؤدى زكاة الزيتون زيتا، لكن كيف يحسب؟ كيف يحسب؟ يحسب زيتا أم زيتونا؟ 611 كيلو يحسب زيتونا لا يحسب زيتا. طيب هذا الإنسان عنده بساتين كبيرة وزيت والزيتون على الشجر وباعه وقد بدا صلاحه عند البيع، هذا في حق الفقراء، وآتوا حقه يوم حصاده. متى حق الفقير؟ لما يحصل، لما يجوز. هل يحل له أن يبيع ويسموه اليوم الضمان، تعبير دار الضمان هو ضمان بيع، هل يجوز أن يبيعه كامل المحصول؟ لا، في من المحصول هذا قسم للفقراء. إذا كان هو بسقي من كل 20 تنكة طلع تنك، إذا كان هو اللي بسقي، يعني إذا كان الزيتون بعل وجل الزيتون في بلادنا والجيد منه ما يسقى وإنما هو يكون من سقي السماء، فالزيتون شجرة مباركة تتحمل أتحمل. لذا قالوا الزيتون مثل الشجرة البدوية، مثل المرأة البدوية، قالوا والتين مثل المرأة الفلاحة، والعنب مثل المرأة المدنية، دائما المرأة المدنية مكلفة حالها ومضبطة حالها، فالعنب هكذا، والفلاحة بين بين، وهكذا التين، والزيتون كالمرأة البدوية تركت نفسها فتبقى قائمة، تبقى الزيتون يبقى قائم. فالشاهد هذا الذي يريد أن يبيع المحصول فيه العشر أو 1/20 يحرم عليه شرعا أن يأخذ ثمنها، لازم نخصم 1/10 1/20 ويقول هذا ترى هذا للفقراء أن تجزه وتعطيه للفقراء، ما يجوز له أن يبيع كامل المحصول إذا بلغ 611 كيلو في الزيادة. إذا بلغ 611 كيلو في الزيادة فهذا في حق المساكين، إما العشر وإما 1/20. طب كيف تخرج الزكاة؟ وضحت الآن. إذا كان نسقي 1/20، إذا أبقاه زيتونا 1/20 من الزيتون، وإن حوله زيتا فالأحسن أن يخرج زكاته زيتا. هل يلزم الزيت يملو 611 كيلو؟ لا، لا يلزم الزيت يملو 611 كيلو، لا يلزم، وإنما الذي يلزم أن يملو ليش الزيتون يملو 611 كيلو، لأنه عصر الزيتون النوى يذهب، والعصر الصحيح السليم للزيت ألا يكون فيه شيء من اللب، يكون عطاء الزيت يعني بيسمون اليوم بتعبيرنا الدارج عند أصحاب الزيت يعني يعصر بالبارد دار الحار. البارد الزيت الذي ينتج عن العصير البارد هو الزيت الصحي، هو الزيت الصحي. أما الزيت الذي يعصر بالحار اللي يكون سخين زيتنا كنا نتناوله ويكون سخين، هذا لا يستخدم إلا للأكل، هذا لا يستخدم للأكل. الوضع الزيت في الأذن وسبب شكواي من أذني هذا الأمر، إذا أعرف وضعت سؤال وأهل الخبرة. وضع الزيت في الأذن يقول لي بعض كبار متخصصين في الدنيا في الأذن، يقول لي هذا إيش أكبر جرم عندكم؟ قلت الكفر، قال هذا كالكفر عندكم في الشرع. أما الزيت البارد هذا الذي يستخدم بوضع الوضع في الأذن والمدهن البدن، وهذا يعني يحتاج إلى ضعف كمية الزيتون الذي يستخرج بالطريقة الحارة، يعني نقول 50 كيلو زيتون مثلا بطلع تنكة الزيت الحار، نحتاج 100 كيلو حتى تطلع تنكة الزيت البارد، يكون زيت خالص دون اللب دون أن يكون فيه اللب. الخلاصة الآن الزكاة تؤدى إما بالعشر وإما بـ1/10. أنت الآن تسقي الزيتون فسقياك للزيتون هذا يجعلك تخرج النصاب 1/10. طب كلفة العصر، مش كل الناس عندهم عصارة، كلفة العصر على صاحب الزيتون وليس ولا يطمن من الزكاة. الكلف التي يتحملها التي يدفعها صاحب الزيتون حتى يحوله إلى زيت هذه لا صلة لها بالإيش؟ لا صلة لها بالزكاة، لا تحسب الزكاة. هذا موجب أحكام زكاة الزيت والزيتون، وهي مهمة، وهي مهمة، ويعني الكلام يكثر عنها. بعض طلبة العلم وغيرهم يضعون على جوالاتهم غنات مختلفة، منها مثلا نغمات موسيقية، وبعضها صياح ديك، وبعضها صفير تسمع أثناء الصلاة في المسجد، فما توجيهكم لهؤلاء؟ تشبه الكفار حرام، وتشبه الكفار فما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، والمكاء الصفير، والموسيقى حرام سواء خرجت من جهاز تلفزيون أو خرجت من جهاز جوال أو غيره، فالآلات الموسيقية حرام. وقبيح لطالب العلم خاصة أن يصنع هذا، وإن وقع هذا لا أظن إلا بجهل أو بغفلة في استخدام الهاتف. أما وضع ما على ذلك من أي رنة من الرنات، إذا استثنينا الصفير والموسيقى فالأمر واسع، الأمر واسع في ذلك. لكن جدير بالإنسان أن يتعاهد نفسه إن دخل المسجد بحيث لا يؤذي ولا يشغل الناس بهذه الرنات، والله تعالى. هل يجوز لأبي العروس المطالبة بالمتقدم والمتأخر من والد العريس مع العلم أن العروس والعريس توفيا في حال السير؟ لو كل منا قرأ عقد الزواج الذي عنده فمكتوب في عقد الزواج تأخذه الزوجة في أقرب الأجلين، الطلاق أو الوفاة، تأخذه الزوجة في أقرب الأجلين. والمسألة المسؤول عنها نحتاج أن نعلم من الذي ما تقبل في حادث السير، الزوج ولا الزوجة؟ إذا الزوجة ما تقبل ليس لها مهر، وإذا الزوج ما تقبل لها مهر، فإن ماتت فيحول المهر إلى ورثتها، فورثتها أبناؤها وأبوها إلى صور الميراث المعروفة عند العلماء. قد يسأل بعضكم مذكر في باله مباشرة يقفز إلى ذهنه سؤال، طب شو علمنا مما تقبل في هذا السير؟ طب الشرعي يعلم، طبيب الشرعي من خلال قواعد معروفة ومن خلال تشريع وما شابه يحسن أن يقرر من الذي مات أولا. فإذا الزوجة ماتت أولا فلا يوجد لها مهر، يعني رجل زوجته ماتت في حياته بجوز لا لها يطالبوا بمهرها؟ لا، عند أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة. وإذا كان العكس فلها ذلك والله تعالى. شيخنا سمعنا مؤخرا من بعض المنتسبين من بعض المتسننين قولهم عن شيخنا الألباني حسنة الأيام رحمه الله أنه إذا ضعف فلا تبحث وراءه، أما إذا صحح فانظر ما صح ذلك. هذا يقال في حق من؟ يعني نحن الآن أمام صنفين من الناس في العلم الحديث، صنف حاذق يعرف القواعد، وهذا الواجب عليه أن يجتهد ولا يلجأ للتقليد إلا عند الحاجة، التقليد ضرورة، لا يستطيع للإنسان أن ينفك عن التقليد، لكن ليس هو الأصل في طريق طلب العلم. لما تكون هنالك مضايق وتزحم الأدلة في المسألة فعلماؤنا الكبار يقلدون. يعني أذكر لكم الإمام الشافعي رحمه الله في بعض مسائل الطلاق، عفوا في بعض مسائل الحج، يقول الإمام الشافعي في كتابه الأم رحمه الله قلدته عطاء، وعطاء أفقه التابعين في مسائل الحج، فلا يمكن للعالم أن يلم بجميع العلوم، علوم واسعة، فالتقليد لابد منه ضرورة. أسأل عن أحاديث أستطيع أن أخرجها لكن ما يوجد عندي وقت، الوقت ضيق والسائل يحتاج لجواب. الواجب علي أن أقول صححه فلان وأذكر أعلم من أظن في هذا الفن في هذا الباب. فما تتبرهن عند طالب العلم المليء العارف بالقواعد الصواب أخذ به، فحبنا لشيخنا رحمه الله حب شرعي. العبد الضعيف استدركت على الشيخ وجبنت وخجلت معا، جبن وخجل، أن أذكر له هذا فأرسلت له تعقبات على الفاكس، في ذاك الزمان كان الفاكس موجود، حول حديث إنما الأذنان من الرأس، وذكر الشيخ صحة الحديث بطريق ابن عباس، وقال هذا الطريق لم يقف عليه أحد قط من السابقين. هذه العبارة أدخلت في قلبي ريبة، فعملت دراسة واسعة جدا على طريق ابن عباس وتبين لي أنه هذا وهم، كتبت قرابة 30 صفحة في بيان وهم من طريق ابن عباس، وهمت الشيخ يعني جبنته، وأيضا يعني الجزم وأنا متدرب والتعقب على الكبار الأمر ينبغي أن يقع فيه تريث، فأرسلت للشيخ، فلما رأني الشيخ قال لي أحسنت وأجدت وأصبت، قال أصبت وأنا أخطأت، وكتب هذا في الطبعة الجديدة من كتابه سلسلة الحديث الصحيح، قال أرسل لي فلان كذا وكذا وتبين لي أني أنا الواهب. الشاهد علماؤنا علمونا أن نعمل قواعد، نعمل قواعد أهل العلم، فالتفريق بين التصريح والتضعيف يحتاج إلى استقراء تام لجميع أحكام الشيخ، وأن هذا يصلح وهذا لا يصلح، والذي يقول هذا ما صنع هذا، الذي يقول هذا ما صنع هذا. لكن وجود حدس وظن وتخمين في أماكن التعقب، أي يمكن أتعقب وأي غير يمكن أتعقب، هذه قرائن تبقى في نفس الباحث. أما أن يخرجها من نفسه ويجعلها قاعدة مضطردة فهذا أمر فيه ما فيه. ما حكم ما قولكم في العمل في مجال الاكسسوارات والمكياج والعطور بالنسبة للرجال وخاصة طلاب العلم كونه من فترة طويلة عاطل عن العمل؟ طيب ايش كذا يعني ماذا تدخل في الموضوع؟ يعني كنا ندع ما لا بأس به مخافة ما به بأس، هذا هذا الصحاب. يعني الإنسان هو بعد ما رسى ماذا يعمل، فشاب ما عنده زوجة فيعمل في أشياء بتخالط البنات يعني الذي الغالب عليهم الطيش وعدم الالتزام، مثل الاكسسوارات والعطور. يعني الزبائن بيشتغل يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين يقول لك يا شيخ هذا فتنة، طب ما تعرف نفسك للفتنة، اختر عمل آخر، اختار لك عمل يناسب وضعك يناسب حالك. أنا بداية ما أقول حرام، بس أنا أقول إذا أنت عملت عملا عرضت فيه نفسك للفتنة وعرضت نفسك فيه أن يقسو قلبك وأن تنظر إلى المحرمات، هذا عدم فهم منك وعدم إدارة، عدم إدارة. فالأعمال الحمد لله رب العالمين كثيرة، وأنصحك أن تعمل عملا لا يكون فيه بأس والله تعالى. هل هنالك فضل ثابت في الموت في الموت في فضل الموت يوم الجمعة؟ نعم، صح قوله صلى الله عليه وسلم من مات يوم الجمعة أو ليلتها وقي من عذاب القبر. فمن علامات حسن الخاتمة أن يموت الإنسان ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. كيف تكون واعظا وخطيبا ناجحا؟ رحم الله أخانا أبا إسلام، كان يعطي دورات وخرج مئات من الألوف في الأردن وخارج الأردن في دورات الخطابة. الخطابة تحتاج إلى ممارسة، والخطابة تحتاج إلى صدق مع الله عز وجل الذي يضع الله له القبول، هو والله حسيبه صادق. وتعجبني قصة قرأتها في كتب التراجم، جاء رجل عبد يقول للخطيب سيدي يصلي عندك حس الناس على اعتاق العبيد، فلعله يتعظ وهو يحبك فيعتقني. فتأخر الخطيب مكث شهر قهرين ثلاثة وبعدين تكلم فاعتقه. فجاء هذا العبد للخطيب لائما له، قال لماذا اهتهل التأخير؟ لا تأخر ثلاثة أربعة أشهر حتى. قال والله إني لا أملك مالا لأعتق عبدا، فلما جمعت المال واعتقت العبد حذفت الناس، فنفع الله بكلامه. فمتى اعتق؟ متى حبس الناس على العتق؟ لما صنع. فالذي يصنع ويعظ الناس الله جل في علاه يعني ينفع. الخطابة ترى إخواني في شريعتنا ليست تحتاج إلى كبير وقت. يعني حدثني بعض إخواننا من قريب، قال سألت الشيخ العثيمين، قلت له يا شيخ أنا بخطب في الساعة، قال كثير طول عنا، قال ربع، قال كثير كثير طول عنا، قال عشر دقائق، قال يعني لعلك تصيب السنة، لعلك تصيب السنة. يحدثني بعض الكبار، قال كنا نحضر خطبة الشيخ محمد الإبراهيم الشيخ بن باز، قال الشيخ ثلاث دقائق خمس دقائق ربع دقائق، قال فتبقى زادا لنا للجمعة القادمة. مرة دقائق عليه دقائق ربع دقائق ثمان دقائق، قال الخطبة. الكلام شيخ هو على المنبر، الشرق والغرب ماذا موعظة، كلام موعظة موعظة عشر دقائق تكفي. يعني أضعف الناس، بعض الناس ما بيركز بعد عشر دقائق، ضعاف اللي ما عندهم كبير. فالخطبة ربع ساعة عشر دقائق ما الحدود، مهم داعي لتطويل الخطبة. فالخطبة ما تحتاج إلى شيء كثير، والخطيب يعني ينبغي أن يحفظ الملح. الخطيب على المنبر بعض الناس يعثر عليه أن ينشئ كلامه، إذا إنشاء الكلام إنشاء الكلام يحتاج وقت، يحتاج أن تبسط العبارات، هذا يدخل في درس العلم في درس الفتوى. أما على المنبر المحفوظ، المحفوظ فالمحفوظ يكون يعني كلاما إيش يعني كلاما مركزا. لاحظوا الآن خطب أئمة الحرمين كلام مركز، ولأن الكلام مركز غير مأذون لهم أن يتكلموا إلا عن ورقة، مش لأنهم عاجزين، لأنهم لم يقرأ الورقة مش هو عاجز، هو كل كلمة مركزة يرد بها شيء، لأن هذا منبر يخص المسلمين بعامة، يخص أهل السنة في الدنيا في الدنيا كلها، فهو يتكلم بكلام كل كلمة لها يعني مقصودة. فالكلام المركز يكون قليلا، ولو كان من المحفوظ لكان أفضل. وسمعت الشيخ أبو إسلام رحمه الله قديما أول ما جاء الأردن يقول أحفظ الخطبة كما أحفظ الفاتحة، أكتبها وأحفظها حفظا وألقيها على المنبر وأنا أحفظها حفظا، ما أخرج لا أزيد لا كلمة ولا أنقص كلمة، يعني كلام حافظ الفاتحة الخطبة كما يحفظ الفاتحة. مع المران والزمان وتداخل العبارات والمقاطع والكذا بصير عند الإنسان يعني حصيلة، يستطيع أن يركب خطبة، يعني يصير عمله في الإنشاء على المنبر عمل قليل، وإنما يأتي بعبارات مضغوطة جيدة. طيب، لي صاحب أمشي معه كثيرا إلا أنه لأني أراه لا يتورع عن النظر للنساء المتبرجات، وعندما أقول له اتق الله وغض بصرك يقول لي أنظر إليهن بدون شهوة، ما صحة القول؟ لا، هذا مثل واحد ينظر للمرأة إذا اتق الله قال أتدبر خلق الله، أتدبر خلق الله. تبارك الله أحسن الخالقين. هل تنصحني بفضيلة الشيخ بالاستمرار معه؟ لا، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لو أن الشيطان سرق نظرات فتاب إلى الله ما أقول لك تركه، فكل من آدم خطاء، أما إنسان الله العافية جريء على الحرمات، على حرمات الله، ولا يغار على أعراض المسلمين، فالبداية نظرة، وبعد النظرة تستقر الأمور على نظرة، ما تستقر على نظرة، بعد النظرة مع النص الله العافية إشغال القلب و الله قال نور على نور في سورة النور، وبعد آيات غض البصر، ومن لم يغض بصره لا يجد حلاوة الإيمان، وضاع وتشتت وتاه في الوديان، من لم يغض بصره تاه ضاع، والشهوة لا يشبع منها كالعطشان الذي يحتاج إلى ماء باستمرار، والذي ينظر الحرام لا يتلذذ بأهله. كثير من الناس يقول لك أنا زوجتي جميلة ومزيونة ولكني لا أشعر بلذة إن قربتها، سبب هذا أنه ما يغض بصره. فأول عقوبة لله لمن لا يغض بصره ويريد بالحرام متع بالحرام، فالله عز وجل يحرمه المتعة بالحلال، كالذي يشرب الخمر، خمر رائحتها ولونها وطعمها فيما يقولون أو كذلك من أسوأ ما يكون، فلبوك اللي يشرب خمر ما يلتذ بالعصير الطازج العصير الطيب، ولبوك الخنزير لا يلتذ باللحم الضأن الطيب، وهذه بهذه. نسأل الله العافية. كيف نجمع بين الآية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم؟ من يرد الحرام الإرادة، الله يقول نزقه من عذاب أليم، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بالسيئة ولم يفعلها كانت له حسنة. الهم الذي فيه تردد مع عدم جزم وحزم وحسم لا يكتب إلا في مكة تحتاج أن تكون يقظ على وجه زائد. فالآية مستثنات لها حكم خاص وهو الحرم، وهو الحرم. والحديث فتركها كتبت له حسن، فالهم مسكوت عنه في هذا الحديث، لكن المراد أن الحرم له حكم خاص والله تعالى. إذا كان طلوع الشمس باقي عليه ربع ساعة فما أصلي أولا، السنة أم الفرض؟ إذا باقي ربع ساعة وأنت متيقن أنك تدرك الفريضة في الوقت صلي السنة والفرض وتعجل في السنة. أما إذا وقع عندك احتمال أنك لا تدرك الفريضة في الوقت فابدأ بالفريضة وترك النافلة، ابدأ بالفريضة وترك النافلة. إذا تزاحم الواجب والفرض أيهما يقدم؟ الفرض. يعني إنسان يجب عليه أن ينفق على أهله وجاءه فقير والمال معه ما يكفي في النفق على الأهل، وإذا كفي به يعني بشح صعوبة، هذا الصدقة وين مقدمة؟ صدقة على الأهل، نفقة الأهل، ولا صدقة على الفقير؟ على أهل أول. نقول له يحرم عليك شرعا أن تتصدق على الفقير، لأن صدقة على الفقير سنة والنفقة على الأهل واجب. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني الجالس عن شغل وبده يكون أفندي وبده شغل على كيفه ويضيع أهله في النفقة، هذا آثم، هذا يرتكب حراما. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فيجب على من يعني من هم تحت ولايتك يجب عليك أن تنفق عليه. هل يجوز للمأموم المسافر الذي يقصد الصلاة أن يفارق الإمام الراتب المقيم؟ لا، ثبت عند أحمد وغيره في المسند عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن صلاة المسافر خلف المقيم فقال يتم تلك السنة. وقول الصحابي يتم تلك السنة، أي سنة يريد؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسافر إن صلى خلف مقيم سواء أدرك الصلاة من أولها أو أدرك جزءا منها، حتى لو أدرك الجلوس الأخير. إنسان دخل مسافر خلف إمام ولده في صلاة الظهر في الجلسة الأخيرة، إيش يقوم يعمل؟ يصلي أربع ركعات. طب صلى أربع ركعات بيجمع معها العصر، بيصلي ركعتين، بيصلي ركعتين. وهذا دليل على صحة جواز الجمعة مع العصر. بعض إخواننا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صلى سبعا وثمانية، قال صلى سبعا وثمانية في الحديث صحيح مسلم، قال إيش سبعا؟ قال مغرب العشاء، والثمانية ظهر العصر. قال وانتوا إذا صليتوا الجمعة بتصلوا كم؟ ستا، ركعتين وأربعة إذا جمعتم الجمعة مع العصر. وهذا ما ورد في نص. قلت لا، أنت تقول بالجمع الست. قال كيف؟ قلت أنت لو كنت مسافر وصليت خلف الإمام، لو كنت مسافر وصليت خلف الإمام أربعا بالتم، ولما تقصر كم بتصلي؟ قال ركعتين. قلت كم جمعت؟ قال ست. قلت إذن الاستدلال ليس صحيح، استدلالك هذا ليس صحيح. فالاستدلال بالعدد ضعيف، الاستدلال بالعدد ضعيف. ويقول وفعلها فما عليه. طيب هل يجوز المأموم المسافر الذي يقصر الصلاة يعني فارق الإمام الراتب المقيم، وإذا كان لا يجوز فهل تلزم الإعادة؟ إذا كان جاهلا فيعذر بالجهل، ولا سيما إن كرر ذلك مرات. ودليل العذر حديث المسيء صلاته، مسيء صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، فعل الصلاة. هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلوات السابقة؟ لا، عذره الجهل. فإذا كان يقول لك أنا والله أفعل هذا من فترة، نقول له عيد الآن، فإذا علم بعد أن مضى الوقت لا شيء عليه، إذا كان جاهلا فمثل هذه المسائل يعذر فيها بالجهل والله تعالى أعلم. هل يجوز إنفاق مال الربا لعلاج مرضى الفقراء؟ المال الخبيث سبيله صدقة، والأحسن أن لا يعطى لشخص وأن يكون في المصالح العامة. أما لو أعطيت الفقير وكان المال حراما فلكذلك، والأفضلية في غيره. هل هناك أمور تعين الشباب على يعني البعد عن الشهوة الحرام؟ الزواج وغض البصر وصحبة الصالحين وملء الوقت بمعالي الأمور. قد كره النبي عن سفاسف الأمور، تملأ وقتك في معالي الأمور، حفظ القرآن، طلب العلم، والرياضة التي تنهك بدنك ويعني تجعل هذه الطاقة تصرف في شيء حلال. فالصحبة مهمة والانشغال بالقرآن مهم، والالتجاء إلى الله عز وجل ومصابرة النفس، وأن تشعر أن هذه مدة تحمل نفسك عليها وتأخذها بالعزم، والمآل الفرج. المآل الفرج يعني هذا الشاب أخيرا سيتزوج، والعجلة في الزواج. أنا استطاع يتعجل في الزواج، أنا أحس الآباء، أنا أحس الآباء. والله امبارح قرأت خبر أعجبني، رأيت حتى صورة الولد، يقولون ولد عمره 15 سنة رزق المولود الأول، 15 سنة رزق المولود الأول. طبعا ممكن يكون قبل، ممكن. يذكرون في ترجمة عبد الله بن عمرو بن العاص أن الفرق بينه وبين أبوه 11 سنة، بين عمرو بن العاص وابنه عبد الله كم مدة؟ 11 سنة. يعني الأب الزوج عمره كم؟ 10 سنين. طب أنت يا من رزقك الله مالا، ليش تستنى؟ يعني أين تنفق مالك؟ ليش تزوج ولدك؟ تعجل في أن تجعله رجلا، يعني الزواج يجعل الإنسان رجلا يتحمل المسؤوليات، لكن ما يضيع الولد الزوجة. ينبغي أن تراعيه وأن تتعاهده وما شابه. أنا شاب أصبح لي قرابة 3 سنوات، كلما أتقدم للبنت لا أوفق للزواج. من أسباب الرفض حجة الدراسة. طب شو بمنع البنت تزوج وتدرس؟ يعني هو بيتزوج وبطل يفهم وبطل يعرف يدرس؟ شو بمنع؟ الدراسة حسنة، والدراسة للبنت حسنة، وزوجت بنات الاثنتين والثالث على الطريق من أولاد أخي أبي أحمد صلى الله يحفظ الجميع، وقلت شرطي البنت تتعلم، وما تمنع من التعليم حتى لو أرادت تدرس دراسات عليا، ما تمنع من التعليم، يعني من الأمور المهمات. بمنع المرأة البنت يعني تتعلم وتتزوج؟ إيش المشكلة؟ طب مين أحسن وأنبغ للطالب والطالبة، تدرس هي من زوجها ولا غير من زوجها؟ من زوجها. والله من زوجها أحسن، يعني نتائجها نتائج الدراسة أحسن. فبل شو بمنع؟ طب من زوجها إيش المشكلة؟ تتعلم، أنا أعلمها، تعلم عندي. طيب أخي يقول كلما تقدم لبنت لا أوفق للزواج منها من لأسباب رفض حجة الدراسة، وكثير منهن لا يقبل إلا باللحية. احمد الله، ما تقبل كل لحية احمد الله على هذا. أنت ما تريدها أصلا، ما تقبل اللحية، أنت ما تريدها، ما تناسبك هذه. هذه لما تقولها قال الله وقال الرسول وتختلفوا وتقولوا الشرع إيش يقول، ما أريد. فأحمد الله من بنت ما قبلتك، وأنت ما ينبغي أن تقبلها أصلا. يعني لو امرأة قالت أنا لا أقبل كل لحية، يقول خلاص لو قبلت أنا ما أقبل، خلاص زي ما بيقولوا الأمر يعني ظاهر من عنواني، أنا ما أقبل لو قبلت لها خلاص. أي نعم، لكن ابحث عن ذنوبك لعلك تعامل من جنس معصيتك. فمن أخذ شهوة بحرام عوقب من جنس الأمر. لذا الله عز وجل يكرم من تزوج العفة بأن يعني يرزق بركة المرأة ويرزق صلاحا في حاله معها. اللي يريد يرفع نسبه بالزواج ماذا يرزق؟ الإهانة. واللي يريد المال والغنى تزوج ماذا يرزق؟ يرزق بالفقر. وأما من أراد أن يعف نفسه يرزق بالغنى ويرزق ببركة الزواج. فحسن نيتك في اختيارك، حسن نيتك في اختيارك. ووخرا تقدمت لبنت بالأمور على ما يرام وجاء من خطب على خطبتي وفسد الأمر، وقد أتعبني ذلك الأمر الزواج، كنت أقول أريدها زوجة متنقبة والآن أقول كيف ما كانت. ما أكثر البنات المتنقبات وغيرها. حسن نيتك وحسن اختيارك. بعض الإخوة عثر في شروطه في الزواج، ونريد منك نصيحة يا شيخ لي ولمن يتعاملون هكذا بأمر الزواج. نصيحتي أن تلجأ إلى الله بصدق بإخلاص وصدق وتضرع بالسؤال أن رجلك زوجة صالحة. وشو بمنع الإنسان من أول يعني وقت شبابه أن يدرج في دعائه زوجة صالحة؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال للتفسير حسنة الدنيا زوجة صالحة، وحسنة الآخرة النظر إلى وجه الله عز وجل. فأسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسنة في الدنيا وحسنة في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة. خير متاع الدنيا الزوجة الصالحة، تعينك على شؤون أمرك. والمزوج ماذا يقول؟ حسنة بالضبط. المزوج أقول لها حقيقة، ما الذي يمنعنا أن نقول الله مصلح لي زوجي؟ يتطلب من ربك ما ترغب أن يكون في زوجك. في قصور في الدعاء، في قصور في الدعاء. الدعاء للزوجة الموجودة يا شيخ الكلام يصل. العلماء يقولون الغائب يلحق الحاضر. لما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الغائب يلحق الحاضر. سؤال سبحان الله جاء على إثر ذاك، كيف أدعو لزوجتي أن تذهب من الغيرة؟ قل اللهم اذهب من الغيرة، اللهم أصلح حالي وحقق ما مبتغاي في رضاك. اللهم أصلح حالي وحقق مبتغاي في رضاك. فقد يكون رضا الله تكون عندك واحدة ما تدري. والسعيد من سعود بما يدج، ما بقي يحلم. بعض الناس تشكو زوجات من هذا، قل الزوج رايح جاي يتكلم عن التعداد، له معدد وله مريح، له مريحني وله معدد. فما ما تكون من هذا الصنف، هذا الصنف الشقي، ما تكون من هذا الصنف، هذا الصنف الشقي ما تكون منه، لا تكون من هذا الصنف الذي يعاقب زوجته بالتعداد وهو لا يفعل شيء. والتعداد عسر، وعسر التعداد بسبب نمط حياتنا عسر. إلا إخوان التعداد لأي مجتمعات، التعداد في أي مجتمعات يكون؟ المجتمع الطاهر، يعني المجتمع الذي لا ترى فيه العورات، والإنسان الذي لا يرى غير زوجه يحتاج زوجة أخرى. أما الإنسان الفاجر الذي ينظر هنا وهناك لا يحتاج زوجة ثانية. الإنسان لذا أكثر الناس عفة أكثرهم حاجة للنساء. وذكر هذا ابن عباس في صحيح البخاري، فقال ابن عباس في صحيح البخاري قال خيركم أكثركم نساء، خيركم أكثركم نساء يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من خير الأمة؟ أكثرهم نساء. قال خيركم أكثركم نساء يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجتمع الخيرات التي يضيعها الله في الكون توزع أفراد المجتمع مستوية، فبتأخذ نصيب من البترول ولا نصيب من أي شيء الله وضعه في الكون تعطى للأولاد. هذا يحتاج يكون عندك أولاد كثر مش واحد. يعني لو الدولة تعطي على كل واحد بكل رأس مبلغ ما تقبل يكون عندك عشرة، تحتاج أكثر. مجتمع يقدم شهداء في المعارك فتوحات والناس تعيش ونراهم عزة، هذا يحتاج يعدد. فالتعداد ما كان للشهوة، لذا التعداد جاء في ذكر اليتامى بصورة النساء. وكان الإنسان من حبه لأخيه أن يتزوج زوجته لينفق على أولاده، يتربى أولاده. يعني التعداد مبدأ، ليس التعداد شهوة. فكثير من الشباب يريد التعداد شهوة، يعني يريد يعدد يعبث، يعني يعبث بالنساء. وبعض الناس ممن رزقه الله مالا وعدم فهم لهذا الأمر، يعني مطلاق. شو يعني مطلاق؟ يعني بعض الناس مزوج 40-50 واحدة، هذا موجود ما هو مفقود، ومزوج وخذ المهر وروحي خلاص يجيبه. هذا ليس هذا، ليس هذا التعداد. مبدأ التعداد أن تكون في نفقة على اليتامى وفي ستر على الأرامل إلى آخر. ما حكم قول العوام نحن جماعة على باب الله، كناية عن فقر أو ضعف؟ لو كان كناية عن مسكن أحسن. ولذا اختلف أهل العلم في صحة حديث اللهم أهديني مسكينا وآمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. شيخنا الألباني رحمه الله يحسن الحديث، والحديث فيه يعني يحتاج إلى بيان. ووجدت إسهابة للتاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى أعجبتني. يقول تاج السبكي: المسكين ها هنا ليس الفقر، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مدعو اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. ويروى عن علي أنه كان يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. فالفقر لا يبدأ. طب ما معنى اللهم أهيني مسكينا وأمتني مسكينا وحشمري في زمرة المساكين؟ المراد المسكين هنا المسكنة بالانقطاع إلى الله، أن تشعر أنك فقير مسكين إلى الله وأنك تحتاج إليه. فنحن جماعة على باب الله، يعني إذا كانت المراد بها المسكنة أنه أنا مسكين وأحتاج إلى رحمة الله، فهذا المعنى ممدوح وليس بمذموم. وأظن في عندي سؤال قريب من هذا السؤال. أخ يقول: عندنا بالعمل من يسأل شخص آخر عن سلعة فيقول له عندكم من هذا الشيء، فيرد عليه الآخر بالعامية عندنا خيرات الله، ويقصد أن عنده كمية كبيرة، فما حكم هذا؟ إضافة الشيء لله إضافة تشريف، وإلا الملك فلله ملك السماوات والأرض، الملك. أما إضافة الشيء من باب التشريف فالحمد لله هذا أمر مشروع. أنت لما تقول المسجد بيت الله، هذه الإضافة إضافة إيش؟ إضافة تشريف. ولما الله عز وجل قال ناقة الله، شو ناقة الله؟ يعني أضافها إلى الله إضافة تشريف. فإضافة أشياء عندنا لله الحمد لله منها خيرات كثيرة، المراد خيرات الله عز وجل رزقنا خيرات كثيرة. فهذه الإضافة لا حرج فيها، شريطة أن توافق الواقع حسا وحكما وشرعا. هل العرب خير البشر؟ وما حكم من يسبهم ويقول بأنهم متخلفون؟ الشرع لا يدعو إلى الشعوبية، والشعوبية مذمومة. إيش الشعوبية؟ أن يفتخر كل قوم بشعبهم. والله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هل للعرب فضل على من سواهم؟ نعم، العربي فضل. وقد ألف ابن قتيبة خطيب أهل السنة فضل العرب، وقارن بين العرب والعجم في أشياء كثيرة. والعجيب أنه من ذكر المذاكرة من ذكر المفاضلات ذكر قارن بين الأكل باليد والأكل بالملعقة، وقارن بين الأكل باليد والأكل بالشوكة، وهو من وفيات المئة الثالثة، ومتوفى أبوه سنة 276. فالعرب لهم فضل، لهم فضل. طب هل فضل العرب على غيرهم من الشعوبية؟ معاذ الله، معاذ الله. طب ما معنى تفضيل العرب على غيرهم؟ معنى تفضيل العرب على غيرهم في أمرين. الأمر الأول إتقان اللغة العربية، فالعربي من يتقن العربية، هذا الممدوح. والأمر الآخر من تطبع بأخلاق العربي، إبان التنزيل أخلاقهم المحمودة. والأستاذ الهندي الحكيم عبد الحميد الفراهي وفي الهنود حكمة يقول: أعياني سر اختيار الله للعرب، وكانوا عند التنزيل البعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ما كان أحد يعرفهم، كانوا معروفين والسيادة للفرس والروم. يقول: فتأملت الأمر شديدا. قال: ما هو سر اختيار الله للعرب؟ قال: فنظرت في أخلاق العرب فوجدت العرب يتطبعون بالخلقين، وكان هذان الخلقان موجودين من جميع العرب. الخلق الأول الصدق، العربي لا يعرف الكذب، العربي لا يكذب زمان. والخلق الثاني الكرم. قال: ثم تأملت الشرع فوجدت الشرع عبادات ومعاملات، ومدار العبادات على الصدق، ومدار المعاملات على الكرم، فناسب العرب أن يبعث فيهم الرسول وأن ينزل أن يكونوا هم أهل هذا الدين، للصدق الذي فيهم وللكرم الذي عندهم. طب العربي يمدح لعرقه؟ لا، العربي يمدح لإتقانه اللغة العربية ولتطبعه بالأخلاق الحسنة التي مدحها الشرع وزكاها عند التنزيل، والأهمها كما قلت الصدق والكرم. وعليه يعلم أن الأعجم إذا أتقن العربية وتطبع بهذه الأخلاق يكون له نصيب من فضل العرب، وأن العربي إذا ما أتقن العربية وما أحسنها، العربية وعاء الشرع إيش؟ العربية. لا يمكن لطالب علم أن ينبغ دون أن يعلم العربية. فمن أتقن العربية لسانا ومن تطبع بأخلاق العربي إبان التنزيل فهو المحمود، لما نقول للعرب فضل على غيرهم. فتفضيلنا للعرب ليس شعوبية، وإنما ديانة بالأخلاق واللسان. ولذا الذي يقول العرب جرب قل له: اتق الله يا رجل. يقول: يا شيخ أخلاق، هذا ليس عربا. اللي أصله عربي وما تطبع بأخلاق العرب ولا يحسن العرب، وعربي في الشرع ليس عربيا في الشرع، خرج عن كونه عربيا. فالعرب في الشرع من أتقن اللسان العربي ومن تطبع بأخلاق العربي المحمودة إبانة. فأنت تشتم غير العرب، وأنت لما تقول عرب، العرب جرب والعرب كذا، رأس يعني هو سيد العرب محمد صلى الله عليه وسلم، فمن شتم العرب وهو يقصد هذا كفر، يعني مستحضر هذا المعنى ويريد النبي صلى الله عليه وسلم وهو العرب هذا كفر. أنت اشكوا الناس، اشكوا الناس لأنهم ايش؟ لأنهم خرجوا العربية، يا ليتهم بقوا عربا. ما تشكو، ما تشكو العرب، قل يا ليت الناس يقبل عربا. للأسف اليوم، اليوم للأسف، للأسف الناس إلا من رحم الله منهزمون. لأن لما تريد تمدح بدقة الموعد، للأسف نذكر من؟ نذكر أجانب. هل حسن؟ لا والله مو حسن. طب ليش ما تذكر المؤذن؟ والمؤذن بأذن خمس صلوات وفي الوقت بالثاني، ليش ما تقول والله ما شاء الله محافظ على مواعيده مثل المؤذن؟ ليش تقول في الأجنم؟ يعني لماذا، يعني لماذا لا نبقى أقوياء غير منهزمين غير منبطحين؟ لماذا نعظم أناسا لا يعظمون دين الله؟ وهذا محافظ على وقته عشان إيش؟ هو محافظ على وقته الموعد من أجل الدنيا، ليس من مبدأ، يعني مبدأ خلق راسخ في النفس، من أجل المصلحة فحسب. بينما المحافظ على الأذان من أجل الآخر وهكذا. كأن في سؤال شبيه بهذا الشيء. طيب، هل يجوز أن أحترم كمسلم دول الكفر؟ سؤال ملغوم. لا شيخون، طيب. لنفس المبادئ طيب. التي ذكرتها، لنفس المبادئ. هل يجوز أن أحترم كمسلم دول الكفر تقدمهم؟ أضرب بهم الأمثال بالتقدم، احترام بعضهم البعض دوما، وأحترمها من باب الإنسانية، وأعجب بأعمالهم رغم كفرهم، وبالمقابل أقارب بينهم وبين المسلمين اليوم بأنهم ليسوا أمثالهم بالتقدم والإنسانية. نحن نقارن بالقضايا الشرعية، وبلا شك أن الغرب تقدموا في العلم، وتقدمهم كان فتنة لبعض ضعاف العقول بيننا، وبعضنا يعني يأتي من بلاد الكفر بالعهر والفجور والخروج عن الدين والقيم والأخلاق، ويريد منا أن نجاريهم وينسى ما عندهم من خير. وهذا المقام يحتاج لتفصيل. العلم، العلم أيا كان، علوم شرعية والعلوم دنيوية، العبرة فيه بالبرهان، والعلوم لا تجامل أحدا. والغرب قطع شوطا في العلم، لكن الأمور اليقينية التي لا تقبل الشك أن كثيرا من علوم الغرب مأخوذة من المسلمين، وأن كثيرا من عقلاء القوم ومنصفيهم، خصوصا باحث ألمانية لها كتاب مطبوع علوم العرب تسطع على الغرب، وأنصح كل مسلم يقرأ هذا الكتاب لألمانية. هذه تثبت في هذا الكتاب، والكتاب مترجم طبع بأكثر من لغة ومترجم العربية، تثبت أن علوم الغرب مأخوذة من العرب. فأنا أريد أن المسلم أن يبقى معتزا بدينه وبأجداده وبتراثه وبأسلافه، وأن لا ينبطح ولا يرى في قومه إلا الشر والجهل، ولا يرى عند القوم إلا الخير. ليس الأمر كذلك. الإنسان تكشف أخلاقه في قوته، يعني بدنا نعرف أخلاق الغرب، ننظر إبان احتلالهم بلاد المسلمين. هذا معيار مهم، معيار كافي، يعني نعرف أخلاق الأوروبيين وأخلاق الأمريكان، ننظر ماذا صنعوا في إخواننا في العراق، ماذا صنعوا في فلسطين، كيف عاملوا أهل فلسطين. يعني لما تتسلط وتصبح لك القوة، إيش عملت؟ يعرف عدلك، يعرف خلقك، يعرف فضلك. ولا تحداهم، مرت علينا مئات السنوات ونحن أسياد العالم وحكمنا الدنيا، ونتحداهم أن يعيبونا بخلق. بل بعض البلاد المنكوبة مثل هذه الأيام بورما مثلا مثلا بورما نقبل أن يعامل الكفار مسلمي بورما كما كنا نعامل عبيدنا، نقبل هذا. عبيدنا كانوا يأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب ويلبسون مما نلبس، هذه أخلاقنا مع عبيدنا. فالإنسان في قوته وجبروته تظهر أخلاقه، والأخلاق المرتبطة بمبادئ وعقائد غير الأخلاق المرتبطة بمصالح. فالكفار أخلاقهم أخلاق إيش؟ عقيدة واحتساب وأجر، ولا أخلاقهم أخلاق قائمة على عقيدة مصالح. قائمة على مصالح مش على عقائد. يعني صاحب الخلق عندنا ولله الحمد والمنة نسمع أخلاقا ونشاهد أشياء قائمة على الاحتساب والأجر والعقيدة عند الله عز وجل، مربوطة بالآخرة. لذا من أكثر الناس أخلاقا في ديننا صاروا مرتباطا بالله ويحسبون حسابا لليوم الآخرة مقابلة الله عز وجل. لذا يوجد أمثلة في أخلاقنا لا يمكن أن تجدها عند الكفار، وهم يستغربون من هذا، هم يستغربون من هذا. ففرق بيننا وبينهم، لكن العلم الذي توصلوا إليه الواجب الكفائي على الأمة المحمدية أن يتعلموه. إذا واحد قد يسافر ديار الكفر وأتعلم في اختصاص جديد ولا يوجد له في بلادنا مثيل وهذا يفيد المسلمين، أقول له واجب كفاية عليك، لأن هذا أمر ليس بالنقل، هذا واجب كفائي عليك، وهذا أمر محمود ونأخذه من أي إنسان. المهم أن لا نبقى منبطحين، والمهم أن نبقى معتزين بديننا وبتراثنا وبأسلافنا. الآن المخطوطات الطبية والعلمية، والله يا إخوة رأيت في شيء من أعجب ما يمكن، رأيت في بثنة في مكتبة خودابخش في الهند، رأيت مخطوطا طبيا خاصا بالأدوات الطبية التي كان يستخدمها أسلافنا في الجراحة والطب وما شابه. الجراحة كانت معروفة أيام الصحابة كما في ما أخرج عبد الله بن مبارك في كتابه الجهاد عن المقداد بن معدي كرب، وكان سمينا وكان يحب الجهاد. قال يعني جرح بطنه وأخرج شحمه ثم أعيد، هذا من الصحابة كان معروف هذا الأمر، كيف ما ندري كيف تبني البنج ما ندري. فالشاهد وفق الله الجميع، انظروا إلى ما يسمى بالتحنيط، الآن يوجد التحنيط. العلم محمود وليس بمذموم من أي كان، العلم الذي يعود على الناس بالنفع محمود وليس بمذموم. والمذموم ما هو؟ كفر. المذموم الأخلاق السيئة، الأخلاق الحميدة محمودة عند كل الناس، الصدق والكرم محمودة في كل عند كل الناس في فطر الناس مسلمهم وكافرهم. آخر سؤال. طيب يكفينا هذا المقدار، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.